قال مالك: الأمر عندنا في القصاص بين المماليك كهيئة قصاص الأحرار، نفس الأمة بنفس العبد وجرحها بجرحه، فإذا قتل العبد عبدا عمدا خير سيد العبد المقتول، فإن شاء قتل وإن شاء أخذ العقل. بعدما انتهى مالك من بيان عقل العبيد في جراحاتهم جاء في القصاص، قال الأمر مجتمع علينا أن جنايات العبيد فيما بينهم كجنايات الأحرار فيما بينهم، إن قتل العبد عبدا عمدا أو أمة ففيه القصاص، كما أن الحر يقتل بالمرأة فالعبد يقتل بالأمة، وسيد العبد المقتول اللي فات عليه عبده مخير، إما أن يختص من العبد القاتل، يقول جيبوا عبدك نقتله ايه مقابل عبدي، له حق ولا لا؟ القصاص بين العبيد، او انه يعدل عن القصاص ويقول سلمني عبدك بدلا من عبد الذي ايش الذي قتل. في هذه الحالة هل ننظر الى قيمة كل من العبدين؟ العبد المقتول يساوي 100 والعبد القاتل يساوي 1000، نحطم هذه؟ هل يقول اعطيني عبدك محل عبدي؟ يقول له طيب اعطيني 900 فرق لان عبدك يساوي 100، هل له حق في ذلك؟ لا، لسيد العبد المجني عليه حق القصاص، يقتل فيه ولا لا؟ ما دام يقتل فيه اصبح من حق سيد العبد المجني عليه. قال له انا لا اريد ان اقتله وافقد 2، اعطني عبدك المعتدي الذي لي عليه حق القصاص استبقيه لنفسي. تم هذا يا اخوان؟ تم. بعد ان اخذ العبد الجاني واستبقاه عن القصاص وصار في ملكه، ايحق له ان يقتله؟ قول يا جماعة، تم له حق من اول ولا لا؟ له حق القصاص من اول ولا لا؟ لكنه عدل عن القصاص الى عين العبد ودخل في ملكه، حينما عدل عن القصاص سقط حقه في القصاص وبقي حقه في العوض، فياخذ العبد، فاذا اخذه لا يحق له ان يقتله. نظيرها في الاحرار، حر قتل حرا ولاولياء الدم حق في القصاص، فجاءوا وقالوا عفونا عن القصاص واعطونا الدية، هل لهم حق بعد ذلك ان يرجعوا ويقتصوا من القاتل؟ ليس لهم حق، لانهم اسقطوا حقهم في القصاص وليس هناك موجب يرده عليهم مرة اخرى. فكذلك هنا سيد العبد المجني عليه قال لا اريد قصاصا، سقط القصاص، اعطوني العبد مكانه ومكان العبد الذي جني عليه، تفضل خد، دخل في ملكه، لا يحق له ان يقتله. نعم. فان اسلمه فليس عليه غير ذلك، وليس لرب العبد المقتول اذا اخذ العبد القاتل ورضي به ان يقتله. وليس لرب العبد المقتول اذا اخذ العبد القاتل ليس له حق في ان يرجع عليه فيقتله، لانه اسقط حقه في قتله. نعم. وذلك في القصاص كله بين العبيد في قطع اليد والرجل واشباه ذلك بمنزلته في القتل. كذلك اذا كانت الجناية ليست على نفس كاملة ولكن على عبيد مرتبطة برقابهم وليس على السيد فيها شيء، فاذا عبد اعتدى على عبد اخر وقطع يده، جناية اليد المقطوعة في رقبة العبد القاطع، ان شاء سيده ان يختص من العبد القاطع لبنمت عمدا، لكن اذا كانت خطأ، الخطأ ما فيه قصاص، يبقى فيه ايش؟ ها، لسيد العبد مقطوع اليد له ايه؟ ها، له عوض يد عبده التي قطعت. كم قيمة تلك اليد وماذا على سيد العبد الجاني؟ سيد العبد الجاني بين احد امرين، قلت فضلوا قدروا عبدكم يده كم قيمتها؟ 1000. تفضل خذ 1000 وخلي عبدي عندي. 2000، 15، خذوا عوض يد صاحبكم ويبقى العبد عندي. وان شاء قال والله ما لي شغل، هذا العبد قطع الخذوه هذا عندكم، ان شاء قطعوا يده قصاصا، وان شاء اخذوه بقيمة اليد المقطوعة من العبد الثاني. قد تختلف القيمة وتكون يد هذا العبد تساوي 10 من الاخر. اذا قصاص العبيد في جراحاتهم حكمها كقصاصه في النفس سواء.